السؤال الذي بعده يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأقربون أولى بالمعروف؟ الجواب: لم يرد بهذا اللفظ، ولكن معناه صحيح، لأن الله تعالى يقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وورد عند البخاري ومسلم عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه كان له بيرحاء، وكان بستان، كان بستانا مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخله ويشرب من ماء طيب فيه. فقال لما سمع قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون: يا رسول الله، إن هذه بيرحاء جعلتها صدقة لله تعالى، أرجو برها وزخرها عند الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، فدل ذلك على أن الأقربين أولى بالمعروف، فالمعنى صحيح لكن لم يرد بهذا اللفظ.